بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة سبا وحن نودن بيسي إله سبحانه وتعالى حجكو أوغي ضدك أصغى غير كس عابدية مركو أروح الوير وحقي حنان كران ضدك أصغى عابدية إله كسو خي مجرت tan labaad ilaahay shirka lama ahan tan saddexaad ilaahay u kaalmaymayaan wama lahum min dhahir tan afaraad aqtiisa ilaahay waxa kama tari karaan shafaaco iyo ergo iyo mukhalasnimo waxa uma qaadi karaan qul man yarzuqukum min as-samawati wal ard قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين إلهي وحقر يا إنه أصغى أبو رستا يارزاغنا ولقار يهي سلاسنا وكم التايستي إن أصغى كريس العابد وإن أقري إن توحيد كاس أولي لا توحيد الربوبية samada ya abuuray dhulka ya abuuray adiga ku abuuray ya marta roobka keena waxa soo dhan la yaquluna wa sama alayhi allah ba marzaqi sagana abuuray samawaat ka saa abuuray asaa dhulka abuuray makhluqaat ka saa abuuray laakiin tawxiid al uluhiyya ilaahnimada iyo ibaadada waa diideen oo mushrikiinta ama gaalada rususha ilaahay u soo diri jiray hadii jar waxay ka doodi jireen tawxiidka ilaahnimada ibaadada waxay ku dari jireen ilaahay wax la caabudi jireen qaar ilaahnimadii diideen oo inkiraan qul waxa tirana muhammadow man kuma arzuqukum yarzuqukum idika arzaqa min as-samawati wal ardi samaawaadka ya roob idinkaga keena dhulkara ya wax idinkaga soo bixiya miro iyo yaani maaratay abuur qul waxa tiraa allah jawaabtaas ay uma diidana tawxiidkaas rabbinimada waa ogol yihiin wala in saaltam man khalaqa samaawaati wal ard la yaquluna allah wa abdan sama قل وحترى من يرزقكم يا إذك أرزاق من السماوات والأرض سماواتك أو ربك إذك أسوى الدجية قل كان يا إذك أسوى بحية وحلوحي أتكو بارتين أو زرور يا ثمار إيا وحكستع قل وحترى الله الله إذك أرزاق سماضة يا قل كبا labada asar zaaqdeed ka siiya wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wa inna annaga muslimiinta aw iyyakum adinka gaalada la ala hudan midka ku sugan hanuun aw fi dalalin mubin ama baali cad ya ku sugan ayagii ba maratay halka loo jeediyay waa dooda markii la doodayo in sidaas loo shaki geliyo oo la yiraahdo annaga iyo arinka horta midkii xaq u soo waa la yaqaanaa cidda xaq u soo laakiin ayagii lagu tashkiik lagu geliyay wa inna aw iyyakum annaga muslimiinta ah aw iyyakum arinka la ala hudan midka ku sugan hanuun aw fi dalalin mubin ama baadicad ya ku sugan labadana ma waa saxsanin ma wada khaldanin mid ba khaldan midna waa toosay marka waa keema anaga ma soo adinka ayagu marka wax isku wadaan inay saxsan yihiin laakiin waxa daliil baa lagu oogay oo tawxiidkii Allah loo bandhigay ina marka baadil ku sugan yihiin iyo shirki iyo gaalnimo waa loo jeedaa قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل وحات لنبي محمد لا تسألون ليدما ويدين يا ليدما سؤال يا عما أجرمنا عما وحي أجرمنا أخذ دنبوني مجرمين رحبا صامرتين ودنبي dambiga annagu aan dambaawna laydima waydiinayo wala nusalu annagaana lama waydiinayo ama taamaluna waxa adigu samaysan oo dunuub ah laydima waydiinay labadeenaba shaqo isku mari qul waxa tira la tusaluna lama laydima su'aalayo ama wixii ajramna aan ku dambaawnay wala nusalu annagaana lama waydiinayo ama taamaluna waxa sameeyneysa marka macnaheedu u yahay wa tabarri minhum in laga bari noqdo marka lastum minna wala nahnu minkum shaqa sumaliimo ana waxaan ku yarnay ilaahay iyo tawxiidkiisa iyo cibaadada inaan u gooni yaashin oo kaliis caabudaan hadii aad jeceshay marka arintaas anaga iyo adinku sumida noqonayna ada diidin laakin anagu bari baa idinkanahay waxa la mid tahay wa in kadabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu suratu yunus abu samarra ya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'badtum ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ولكنتين تلك امه قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون قل وحترى يجمع بيننا اننا وحنا كلمنايا ربنا ربنا بنا كلمنايا ضمانتين خلائق دون ilaahi ba qiyaamada hal meel isku keenayo banaa qul yajma'u baynana rabbuna rabbiba masaqul minaya qiyaamada markii la kulmiyo thumma yaftahu baynana wa ana kala saaraya wa ana kala xukumaya bil haqqi adalad iyo garsoor bu allan u kala bixinaya qofkii gar lahay garba leedahay ki gar darnaay gar daraaleedahay wala ka bixin laakin adduunka wala si saaran yahay lama kala baxsanay walbana saxsan u leeyahay thumma yaftahu baynana alla wuxuu dhaxdeena ku kala xukumaya bil haqqi cadaalad wa huwa alla al fattahu wa alla hukum badan العليم هذا علم البدن ضدك واكلا بحيا ومرك إسقر صدان ساكلا حكم هاي وكي أنبياء مرك أي أقوام إسقر صدان أنبياء وحدايا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتح هذا كلا سهدت أنا كلا بحي سورة الروم وحنكو سومرني labadaas qaybood oo dadku isku haystaan in Ilaahay uu kala saarayo wayawma taqumu sa'atu yawma idin yatafarraqu wa kala baxayaan laba qaybood labada qaybood fa amal ladina aamanu wa amilu salihati fahum fi rawdatin yuhbaru dadka iimaanka iyo amalka saaliha laga helay waxa lagu soo dhaweynaya oo lagu maamusaya rawda janna baa lagu فرح جلين وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا واللقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضر كواسنا عذابك الله بلغ يا كفارتا وإله إلا كلام كي سديدي سيد رادد وهو الفتاح العليم الفتاح هو الحاكم الله حاكم عادل العليم هدنا أقام badan iyo cilmi xaqaaqda arimaha ilaahay saa u cilmi badan qul aruniyalladhina alhaqtum bihi shurakaa كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل وحد لنا محمد أروني اتصيح الذين كوا أصنامت الحقتم على الشيسان وضبطك به بالله هو الإله الدبو الدين أما ضدها النقدان أما الدنيا النقدان أما الجوادات النقدان وحان إله غير كيس على عابد إيسان أو إله الأول إيسان بل قواس إتصير ما لك القرآن فحلوه الدين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني وأوجدنا إله أبوره بل ما تصير وحي ألف أبورته قل وحتر أروني اتصيا الذين كوا أصنامت ألحقتم به إلهي أدبر لكتان شركاء إيغو إلهي اللوة الجسان كوا بل اتصيا وحي أي سمايان لهذا أكد لكتان إلهي أدبر لكتان أنداد يا شركاء كلا كلا مركوا إله المال النذير وحلم ذا أما الشريك بل اسكلاف إنه شريك لا يهي هو الله ومعبود حقه وعباده متيسة كلا ذو حكاه ليس وحي أي شركة سمايان كلا ليس له نذير ولا نذير إله وحلم ذا يوحمد أه أما كفعة أما الشريك وعلى الأول أجيه أما أدقمة عديل مجر بل إسكلاف إنه إلهي شرك له هو الله ومعبود حقه وأصير كله إسرادة متيسة العزيز عزي يغلب له العزيز الذي لا يغالب لقمات كاذا عزي يقيمه يشرف أيولا يا مخلوقات فقواك هري وحسن أساك قالب النغضوك أتكاري الحكيم إعدنا مامل وناكسن أفعاشي سئي أخواشي سئي شرعي سئي وحي وقدري انتبع إلهي حكيم بكيها وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلهي وحو أدون كيسا يا رسول كيسا محمد كل ياهي في السالة هذا وحنك لقنا عام أنبياء ذي هراء نبي كيسا الله سأدري جرى قوم كيسا وإلى نوح أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا نبي كيسا قوم كيسا لأدري لكن نبي الرسالة ذي سوء انت وكبل عرمتها قوم كيسي ايو ذاتك كلا لن بل جنيه يالكاري جنيه انسي عربي عجل مد مدو يمير عرب مد قدودا مد جلعان مد مارت اذا كل لما هو رسالة عامة ولذلك انبيضا فضيلوين كوداريا وحكم اذا النبي الله براي ذاتكونا وبعثت الى الناس عامة ماشي أنبياءها أرلو أدري جري نبي كستقوم كيسا أصير رسالة سواء عام خاص معها عرفت وكلا شكو قار معها بل جني قلت في سبال أدري وما أرسلناك نبي محمد وكوما صادر إلا كافة للناس ذاتكولا أيكو صادرني وعلم تقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وصورة الأعراف سمرني ضدوا أنه رسولك إلهي بانهاي والله إيسو كين دري لمانتي عربي عجب جنيس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عالمين ولهم وما أرسلناك كما صادرين نبي محمد إلا كافة للناس ضدكم دمانتود بانكوس ودرني وجميع الخلق مكلفين طبعا جني إنسي بشيرا أضاء بشارين يا ضدك الراعي جمع بشارين يا ونذيرا على أدقى يددك وعاسي النار ودقى بشيرا يعني تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عساك بالنار بشيرا ونذيرا وتلمامه النبي الأولى هاي بشير نوايا هاي ذاتك ونحسن وصغر راعي بشارين كل أمتي يدخلون الجنة نذو أمد الجنة ذي إلا من أبا قف إسكت ديدا موضي مركز الوير نبي غير من يأبا مركز غير من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا قف في عاصينا وديدي جنة ذي أقلا كي إراع على جنة سودلين ولكن أكثر الناس ذاتك بديدوك لا يعلمون أرنت اسمعوك إن أرنت سياتهاي dadka badidood ma oga aqlabiyada dadka yaana wax ku sugan yihiin dalal iyo baadi wama aktharu an-nasi walaw harasta bimu'min wa in tudi akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah aqlabiyada marka islaamku ma helab waligi san qaliidu ku jira laakiin dadka hadda ma aratay adduunka u badan waa gaal tiro marka wax ma tarto wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin tan ayda waxa ka hadlaysa gaalada inay baciidsadeen qiyaamada dhicitaankeeda markaas degdegsanayaan leebar ma wax sheegaysa dhacayaan wa yaquluna wa ilayhin mata goorma u ahaday هذا الوعد يبوهان على القيامة ضعيسة حساب باجرة أدوك والرقى يقرموهان يقولون متى هذا الوعد يبوهان أو على الأقوى يبوهدتك كديدي قيامة ضعيسة قرمة ضعيسة إن كنتم صادقين أدروا شيئسي إن كنتم صادقين وجمعية أو نبي يدتك الراحي وقال بيسكو جمعية يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها قيامة الإعتان كذا واحد دقدق سنة تتكع رؤية سنة هذا المؤقع قيامة يشدد هذا إلى تضمارتي كسوغا والذين آمنوا مشفقون منها تتكع لكن رؤية سنة الإعتان كقيامة وبقية إماتن كذا ويكبقية ويعلمون أنها الحق إن حقتان ويؤهين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون سوف تقدم سنة إسان قول ميبا كويسين قل وحكتر هذا لكم وحلادهين ميعاد يوم مال يبوه هذا ميعاد ويبوه لسمية وقت لا تستأخرون عنه يوم كاسو أذن كدب لعيننا ساعة هل ساعة ولا تستخدمون ساعة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون كلام يوم كاس إلهي أبلن قاضي إمات كيسة ساعتنا لكم الدب لعين من لك هرمر إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلم أجل إلهي السماي لحظة البلس البرقص ما دب داعي وما نؤخره إلا لأجل معدود أجل مارت إلا تريي بانتبه قلقنا مداس يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ما لنت أسمع كلابك يا بعد فإذا كرد الله قل وحترى لكم وحليدي قال ذاتكنا دردسنا يمي عاد يوم مال يباهد لا تستأخرون عنه يوم كاسو هذا كذب لعيننا ساعة ساعة ولا تستقدمون هذا كاربن لنا ساعة يوم محددة أو إلهي أمارتي بلن قاضي أو زيادة ينقصان عن الله وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه إلهي أخنوه ورميا قال هذا qanaadka iyo duqyaanka iyo kibirka ay ku taagan yihiin iyo iimaan la'aanta quraanka ay rumayn la'yihiin ayagoo maaragtay haddana quraankii lagu dul akhrinayo bay diidan yihiin. وقال الذين كوي وحيرادن كفروا غالوباي لن نؤمن اما رميسن لمره بهذا القران القران كان لن نؤمن وما بجتوا مر رمينا انه قران كان ولا بالذي بين يدي يكيك وريحتا اصلا مر رمينا انه هذه مركه ساس اي شاغان وان مركه وحله تسا oo loo dhaarta mashhad iyo maartay waciid mowqifka ilaahay oo kan hortagaan sida noqonayaan la tilmaamay xaaladdu dadkaas beeniyay quraankii iyo kutubti ka horaysay oo qaalan ladina ku wax yiraadeen kafaru gaalobay lan nu'mina bi hada alquraan quraanka ma rumaynayno wala billadi bayna yadayki korayna ma rumaynayno ولو ترى هذا الارك لها اذ وقت الظالمون قالوا موقوفورا لصوتوا بي ولصو استاجيي عند ربهم رب اكتود بالله كان والحساب يا يرجع بعضهم قارتو سو علينيا الى بعض قارك كلا القول هذا ولسعبين هذا يبو عنا هذا قلت لها انجلي أو ما رتص دليل الله أي هذا كسو علينا أو هرام أو ما رتي عطاو ولو ترى هذا الأرك لهذا إذ وقت الظالمون قالوا موقوفون لسجوجي عند ربهم رب أكتيس يرجع بعضهم قارفض صغو علينا كو علينا وكو اي واحد دوفسداي اي كو لا دوفسداي اما كو اي مو شيغان اي نيهين دات لو غبتا كو انا غن اي كو شيغان اما اي غوميستان ويرجع بعضهم الى بعض القول هذا بو كو علينيا هادلدي باي اسدافسانايو سو علينيان هادا سلا اركي لهاد مركه لو دا جوابته اي عبد رايت امر علي arin way baaqla law tara yaqulu ilayhi alladheena istud'ifu kuwi la da'ifsada la gumaystay oo la gumaystay lil ladheena istakbaru kuwi ayagu maartay gobta sheeganay oo istigriyo qaadada iyo hoggaamiyasha ahay waxay ku leeyihiin lawla antum adigu hadaan xaq naga jeedinina la kunna muslimiin mu'miniin أنا إلهي أخرم إلهي لكن هذا كان أبحث ما يقدر أن نعوص أبحثين أباس وأنا أضوف ستان ساسي كله يقول الذين استضعفوا كل ضعيف صدر تقدر رئيستي وأطباع لي كل مساكين تأهاي للذين كوي وحي كله استكبروا اسكبريي وقاددي وكوان صامرني يعني إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل وكواس أما هم نقضين مع القبان أما هم نقضين ضدك مرحلة هاي أما هم نقضين ضدك مارتة السلطة هاي انت أصبحك وقادوا كوي مساكين تهاي والله تقدر يستوحي كلهين للذين استكبروا لولا أنتم أدنك أدادا نجيديننا لكنا مؤمنين مؤمنين بان نقول هنا رسوشا رائلة هاي وهي رسوشا لي مادين رمين الله هاي لكن ذلك النواب حي وان استفاع عنكوا أمرك عيهم قال ذي يساد ذي ومستقبلين تاوحي كير هذين هذا الكان جوابت وديوانك ويرجع بعضهم إلى بعض القول هذا الكي قرأوا مريك هذا نيس قال الذين كوي وحير هذين استكبروا كو اسكبريوس وينيسيي او مدحنا اهاي وحقامينيي ايو اهاي معرفة نمانكي قبت اسكالي للذين كوي وحي كوي رادين استضعفوا لقميستي ان نحن انغا ميا صددناكم إذ كجيدنا عن الهدى هنونك بعد إذ جاءكم أركوا إذيهم بل كنتم مجرمين أذيك نكتب دم بلا يالا أما يأذيك ما شخصكم هاي أنا ما أرتطاع إذ سجيدنا وأنا غي يا شام أنا هنون ما هيسن أذيك لما هاي قال أمرك ما شخصكم هاي سمال هاي لكن ما نعد إعلان هذا الشيء بانك كوينا زوزاس مدي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الله لم يلهم عذاب الأليم نو سنتر وقال الذين استكبروا كو إسكبرياء وحي كو يرادين للذين استضعفوا كو الله ضعيف صدي أن نحن أنقميا سددناكم إذ كجيديني عن الهدى هنونك بعد إذ جاءكم أركوا هنونك إذيهمي ما نقص لهذا كو سمايني أنه إذيني الرمان صرع ذين واحد دليل أنهيني أما حجاء مجرد أدي الذين وخلافتين إيا حجوينك أنبيضوا إليه مادين أذيك اختياركين إيا شهوذين كو أدعي بل كنتم مجرمين دم بليالا هيدانين حدنا قلت كلاقاتي وقال الذين كوي وحي رادين استضعفوا كوي لتبرد الرسول لكم إستي للذين استكبروا كوي اسكبريا وحي كوي رادين بل مكرو الليل همين كتغرتيسي والنهار إيو مالين تغرتيدي بيارين تقول لعضي إذ تأمرورنا مركعنا فريسين أن نكفر بالله إلهي أن كفر إنه ونجعل له ألنا أن أسمى إنه أندادا كوى كفلة أو كفعة أنداد وجمع النتل ووحلم إذا أصغى وشركاء مركع أسمى إسان وأصروا لبدا وذيبا كوى أتباع لها يكوى متبوعين تاهاي لبدا وحي هاس وقرصدين أن دام تقومم يا شليته لما رأوا العذاب عذابك ما كان أركان نوال بفرط وخرين أكو يعني لما كان عندنا رأي له أكو سانا دي له مجدنا وقال الذين استضعفوا كو لا تبرد الرئيس وحي كو يرادين للذين استكبروا كو اسكبريي بل استقاف يرادين أرنكاس مكر الليل والنهار يعني بل كنتم تنكروننا بالليل والنهار همين إيا مالين بغر إيا درين دابيو إيا شرقال بانو لغيسين إتأمرونا أن نكفر بالله ألي قاو إليهن خطشا إيا ضبن كانو لغي أنه دلسك في عنا غلاهين بل مكر الليل والنهار همين إيا مالين تا بغر إيا شرقال كانو هو الدين إيا تمنيك بانتا أهل إيه إنا هنون كسو أنتين أيقنا إسواح بقى هين وحاس بنتها ما آخر سام أنا ورويد رعمي إذ تأمرون أنا مركان أمر إسان أن نكفر بالله الله إنا كفرنا ونجعل له اللنا أنويا لنا أندادا وحلا مدى نظراء وآلهة معه وحمارة أسايا نتكوه وأصروا وحي لماذا أدبست رئيستان كوي سادة هاي إيا كوي أطباع هاي أن ندامة وحي قرصدين أوهوس وقرصدين ندامة إيا قوم ما إيا شليته لما رأوا العذاب عذاب كمركي أركان نوال بوحي التقيبوا كمرقوا هذي أولي دان ساسيالين وجعلنا وحي يلوير الله الأغلال حركه في أعناق الذين كفروا كوي قالوا بي لقمه هذا حركات مارت كل جني والله سلسلة ديو قعمه يلوغي بالسكو حري قعمه دي يلوغي يقارت يلسوك يعني فهم نقمحون واتصور في ياسين أو إمادهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وجعلنا وحن يلني الأغلال حركه في أعناق الذين كفروا كوي قالوبي لقمان قالوا هذا قرطوا هذا المارك حركه كوي حرني مركزان قعمي يلوي اسفلق هذا هل يجزون ملوء بالمرياء إلا ما كانوا يعملون وحي سمين بوحك ملوء بالمرياء وما هل تجزون هل يجزون ميا الوأب المريا الوجازية إلا ما كانوا يعملون وحي أي سمين عمل كودي يعني والبمارتي الوأب المريا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إلهي صبر سينا يا رسول كيس محمد وحونا أمر يا إنو كدهيدو أنبيدي كور ريس أساق قول لبيني أنبياء سعليه هاي كدهيدو سكرا سرا هذا أقوم أمئيه رسول لبيني وما أرسلنا مدر في قرية مقال من نذير رسول أدقى إلا هذي أنذرنا قال وحده هايين مترفوها قرية أسكو الله نعمي تطلق بطرامي أو ترف أي النعمة كجري وإذا أردنا أن نهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وصمرا مترفين دوادت الله نعمة يمر وصل دنادا يجاها يمالك يأودها يسر وما أرسلنا في قرية مقالك مدر من نذير النبي أدقى إلا هذي أندرنا قال مترفوها مترف القرية قرية أسكوة ذي الله برواقية كوي لدناي الله نعمة يوحدها إنا أنه بما أرسلتم به وإلا إذا الله صادر رسولي كافرون هو قالون مترفين تساسي آية طبعا كوذب نبي كسر ودي دناي نبي الله نوح وحكوية رادان قالوا أن نؤمن لك واتبعك الأرذل مكرمين إن أضائك رائعين تتكيب أرداشا ومساكين تعليسا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي نبي الله صالح فات مضحكي رادان لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون وكوي في عناي قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما أرسلنا في قرية من نذير نبي أدقك مدر يا رسول إلا قال مترفوها كوي لا نعمي ولا برواقي ومدح نمضى يا مالك يا سيادة اللسي وحدها إنا أنه بما أرسلتم به وحي الله إذا صدر رسولي كافرون أنه وديدني ومر مين إنما نقدر أعلم وقالوا حين يرادين نحن أنك أي أكثر بدن أموالا حولها وأولادا عرورتا وما نحن بمعذبين من الأعذاب أي أبو أنصري وأنا جمح كلاسوا بحين وإرادين هذا السيدنا لو برواقية وعرور إيا حولة إيا مارتي أن كجرنا برواقه سيدنا صوكلا ولا اردت الى ربي ان لي عنده للحسنى حقنا عليه سوى كله وانا لو برواقين يا ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وعن لسيه ان خير يهيب بامرين يا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى مركز دم اللي يريه عن نار بلقرين وقالوا إيرادان مترفين في أنبياء ربانيين نحن أنك أيا أكثر أموالا وأولادا حولها يعرور طبعا أنك أبدا أولك حول بضنا وينك أولاد بضنا هاي وينك أرحونا هاي وما نحن بمعذبين هو العذاب يرمنهم وعوفانين حول بضي يعرور بضي وحبك اعتقاديا آمنين أرنتها سنة الدليل الطائلة المجعلية هاي مدام عرور إي أمارتي ما اللسيي إلا جعلية هذه أمرين لكن أرنتها صحما وحالله سينا يا وح وليعذبهم بها أيضا شرطي إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر إلهي جعل ذات مال أمسيه لكن دينك قفك لسي إنه الله جعلية هذه الدليل حولها لكم مية وامتحان ولسوء امتحانا إلهي منكم حناغة والرمية الرنكاس إنو سجرين مالك إلا السي يقف إلهي الجعليه يقف سجعلين لبضغة لكن دينك قفك إلا الجعليه قال السي فقرق إيو تنادر ماذا لبضغة وامتحان كان فقير كان بإنو صبر كان كلنا بالأسرع إنو وحبهية قل وحترى إن ربي قيل إمام محمد يبسط الرزق أرزاق ذا وأواسعيا وأفذيا لمن يشاء قفه الدانة إن أرزاق فذيا ويقدر قفه الدانة وكعريريا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن ذاتك بديد وبركة مؤغة وحولها لسيئي وحي أمرين أيام إن أيها لجعليها سيقوى هدر بإرادات نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين يا أغيسي إن العذاب قل وحترى إن ربي يبسط الرزق أرزاق وأفريا وأواسعيا لمن يشاء وقفه الضانة والامتحان جعل ماها فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني ويقدر قفه ضاننا إلهي وكعري لي أرزاق حكمة وأمرك إلهي كعري لي قوة سعيي ولكن أكثر الناس أصي شدتك بديد وذا لا يعلمون أرنت أسمعك مالك ما كان لي سيئة واحتمى لك جواب دليل ماها إلا دين جعليها وما أموالكم ماليالكين ماها ولا أولادكم يا أولادين بالتي أرنت تقربكم عندنا أكتن نصي كين لوين إسا زلفا لوان حولها هي عرورتا إلى أتسي لما لوين إياه إلا من آمن وعمل صالحا وإله لوانا يا قفك الله الرميائي وعمل وراس الليب إيمان إي عمل صالحا يا إله أنت وكترا ولا ينفع ذا الجد منك الجد وكي النبي عليه الصلاة والسلام فأولئك قواس إيمانك إي عملك صالحا لقاها لي لهم وإليهم جزاء الضعف لبن الله أبا المرنتيس بما عملوا عمل كيستمعيه سببتيس وهم أيهو آمنون في الغرفات قول هذا السراء يقول السراء جنادة كي الله بي آمن كيهين ووح الله يبأسي يعبسي يقب يشرع لن آمدهي وما أموالكم حولياكم ما أهن ولا أولادكم يعرورتين بالتي تقربكم عندنا من النصفين دوين إيسا زلفا دوان إلا من آمن وعمل صالح وحلق صرابي وحلق دوين حديث وكيئة إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إلهي صورة دانقفك قلوح لي سيئ مفير واتي منافقين تلير وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وحبما كان صور كان قلوح داني وحبما ترس بالتي تقربكم عندنا زلفا ما أهنا لحولهن يعرونتين إلا من آمن لكن الله يوحى أدوى هذا من آمن خفك على الرمي وعمل صالحا عمل وناسنا السمي إنما يقربكم عندنا زلفا الإيمان والعمل الصالح فأولئك كواس إيمان كي عمل صالح الليم اللهم إليهم جزاء الضعف أبال مرين لالابن وحسنة دودي هلكي حسنة تونمر بل اللهم اللابي إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بما عملوا عمل كي سمية سببتيس وهم أيقوا في الغرفات قول ذكر يقلل بيأمنون آمن كيهين غرفات هو منازل جنادة وصرائية هلكي جوغان أيقوا آمنة وأن كبقين عذاب إيا مارتين مكروه إيماده والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضر والذين كوا يسعون أسعين يؤها القمية في آياتنا آيات كان إن ذاتك الجاهدية يا رسول الرائد هذا معاجزين أما معجزين أيها النبو قدر إياه إن كعجزنا أو حق بوين إلهي لو قلي أنا وإحنا قد إيقان وحا ورقبه وكلا وأن صوق بكري أيها سلاس إلتها ومعجزين أما معجزين والذين يسعون هو أسعين يؤها القمية أشقين في آياتنا يعني في إبطال آياتنا آيات كان ذاتك إنه كجيديان خصوش الرائد وذا كجيديان إلهي إلا الرمائيه إي آيات كيسا كجيدين أيه معاجزين أيه وعجزين وقل حكومه إنه حلق قبا كريم أولئك قواس في العذاب المحضر ما شقوة كالليري إيمان كي يعمل كسالح الليهم وهم في الغرفات آمنون هو الأمن ما يستاهل وأولئك في العذاب محضرون عذاب كرسوح حضرنا أولئك كواس محضرون في العذاب عذاب كبالوصوح حضرنا لما انتود ولكن يا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له من رباد رسوعي قل وحترى إن ربي يبسط الرزق أرزاق رواه واسعيا لمن يشاء قفه الضانة من عبادي أدومدي سكمدة أيها الله امتحان أيها والمال كان إن الله يقوم هذه ساكين تكعيري ويقدر له الله قفه الضانة وكل إليه أعزادنا أيها الله امتحان أيها بل إنه صبره انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا dadka dunida sida ay u kala tagsan yihiin oo ay kala yihiin dabaqad iyo maarata dad isku dhaweyn aakhiradana islaaka dunida dadan faqri dhulka ku dhacay oo shan dhiganayaan kaba haysan iyo mid irka maraysa ma aakhiradana islaaka tafawud baa u dhaxay dadka wama anfaqtum min shay'in فهو يخلفه وما أنفقتم وحياد حسان من شيء أو شيئا فهو يخلفه إلهي ما بدل كسكين خليف يبدل ما إلهي كسين يا وحياد حسان لموسى بدلا أما الدنيا هم نغطى أما آخرة هم نغطى أما اللبضبة أو سجرة وعير النبي عليه الصلاة والسلام صبح كستا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزل صبح كستا أواب صبريو الله ملك بأسوات دقيسة مركزو عليها اللهم أعطي منفقا خلقا ملك كمدا لبدو دي باو إله غفك وحبيحية بدل إله بسي اللهم أعطي منفقا خلقا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه كان كلمة العليا اللهم أعطي ممسكا تلفا مثل حراك لجل تلف يا بابا الله بسي صبح كسر تاسو من والبكود عينا يا وما أنفقتم وحياد بحسان من شيء أو شيئا هير هذا هبضنا هذا فهو يخلفه إله بدل كسوكين يا وهو الله خير الرازقين انت وحرزاق لصاء خير بدن ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون إلهي ونغا ورما يا قيام ذا المشركين تا ضد الوضع العين أيه أو ملائكة العابدين أما أنبياء العابدين أما وحي كلاو الجمادات العابدين بالكين يا مكاسا لويدين يا هذا ملائكة ضد العابدين لي يا ملائكة المالكة يري نعابد ضدك نبي عسان وصامرني أأنت قلت للناس اتخذوني وأمني إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وحنا حق لهم ونبدا إلى الأمر لله حق وحنا لهم إن أقوها لو حليه مهبون ومالك دع ويوم مال كشاكاه يحشرهم أما نحشرهم يحشرهم الله أصير كل من أيه جميعا أمان ذاتك يؤلم ثم يقول للملائكة ملائكة وإله كل أيها أهؤلاء كوان هذا ماشي سوجه هذا إياكم أذيك ملائكة مية كانوا آيا يعبدون كوا عابدا ملائكة ذاتك أمك عابدا إياكم أجيدا ملائكة أنا وملائكنا عرنا ملائكنا ما عرنا جيننا ما عرنا الله كوار رميني أنا ملائك الجيران أدوما ونواناسين أيهين أو إلهي آن عاصم لكن أيهو مصوري كقفصدان وإليهين يعني ملائكة نوع عاص الملائكة بنات الله سفلا سمك أيهو أسو الدقالين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألوا ويوم مالك شكا يحشرهم وقيام ذي يحشرهم الله أصار حشرنا يساكل من أيه جميعا دمان توددك يعلم خلائق لمك لسكا ثم يقول للملائكة ملائكة العابدي وألو الكل أيها أهؤلاء كوان إياكم عليك مياه كانوا آيا يعبدون كوا عابدة هذه كمية أمرتي إن إذا عابدان سورة الفرقان حبصة مرني أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ما هذه كلمية الدومة إذا المستعيقة جدك كلمي ملايك وجواب ستح جواب ذي بحيان قالوا ملايك وعير هذا سبحانك إنا أنو نرى أن عابدة أرنتاس وحلي إله وكا ودفئي مالك دعوة وكوفا انتا أرنتاس نبي عيسى سيوك جوازنا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه isku jawaabay noqon malaa'igtii nabi ciise ilaa nin walba waa isbari yeelaya marka wax ilaah subxaanaka ilaah waa ka ceeb la'daay inaan anagu cibaado dad kale amarno aan taada ahayn subxaanaka waa kuhufayna waa ku nasaayna wax alla wax nuqsaana waa ka hufaynaa anta waliyuna min duunihim waa jawaab labaad anta adiga ayaa waliyuna waligeeni ahaa min duunihim kuwaas ka sokay adaa arrinteena tawalinayay oo arrinkeena maaragtay hayay anagu addoommada adigaan nahay ayagana maaragtay bari baan ka nahay iyo cibaadadoodaba anta waliyuna min duunihim adigaa weligeeni ah kuwaan ka sokay jawaabta saddexaad bal kaanu yacbuduuna aljinna bal inaan anagana cabudaan iskaba dhaaf kaanu waxay ahaayeen yacbuduuna aljinna shayaadiin iyo jinniya caabudayeen maxaa yeele ayaa u qurxiyey cibaadada maaragtay asnaamtan ibraayada ayaa lumiyey bal kaanu yacbuduuna aljinna aktaruhum badidooda bihim jinnigay mu'minuuna rumaysan yihiin in yadcuuna min duunihi ilaa inaathan wa in yadcuuna ilaa shayaanan mariida waxay caabudayaan marka malaa'igtu iska bari yeeshay inay caabudaan ma jirta yidhaahdeen annagu cibaado ma lihin qof kale marka maxaa malaynaysa ambiyada ilaahay iyo malaa'igtii hadday arrinkaas halkaa joogaan qof kale in maaragtay uu yidhaahdo waxaan caabudayaa arrintaas yacni arrin soconaysa ma فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم ما انتظا وهذا الجواب قيامه لا يملك بعضكم قاركين ما اهانيو دعنت وما جرتو كوي وحابدي لبعض قاركي كلا عابدين نفعا واحتر ما هي waxba ma tari karaa walaa daran dhibna kama qaadi karaa wax dhiboo haysta cadaabkan haysta hadda kama bixi karaa soo durmaha nafcii waa inay janna iyo meel geeyaan maxaa loo caabuday waa inay wax keenaan soo ma waxba ma haya falyowma maantay oo qiyaamo la joogo laa yamliku bacdukum libacdin qaarkiin kuwii wax caabuday لبعض قارك عابدين وما هيان نفعا واحتر ولا ضرا يقفنا كما قال كران ويأول لقر رجعين وإن إله اكسح وقبتان زلفا ما جرته وعلى ذلك كان قفك عن العابد ما لم تسمى واحتر وحو مجران لي ما أنت وح نفع ما جرته إذين كيري كران ضر إذا كما قال كران ونقول إله وحن كل النهاية للذين ظلموا كوي مشركين تقالوا هاي ذوقوا ندمية عذاب النار نار عذاب كذا التي نارتي كنتم أذاهدان بها النار تكذبون كوي بالية نار تأتي جبتان متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ونقول وحنقولنا للذين ظلموا وقالوا المشركين تاء ذوقوا الأدمية عذاب النار نار تعذاب كذا التي نار كنتم هذا هيدان بها الدنيا تكذبون كوي بينية سلاسة نقول يا أيها الأبو هذين أو توبيخ يا هيدارتين وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يسدكم عما كان يعبد آباؤكم إلى يخنوغ ورمى قال هذا إن أي عقوبة أي مديهين أي عذاب ما دام أي كشاقان آيات إلهي سحر أي كشاقان أستاهد قرآن كما ردي سحر كشاقان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وابان عبورتي وأستاهدان إلا عذابه وإذا تطلع عليهم كوان كركودا aayaatuna tutla mar haddii soo gashay waa aayaadkii tanziiligahay aayaadka soo maray saddex nooc inay yihiin aayaad tanziiliya oo qur-aanka iyo aayaad kawniya oo koonka laga arkayo qoraxda iyo dayaxa iyo cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo webiyada iyo waxaas waa aayad ku tusinaysa ilaahay iyo aayaad mucjizaad tutla mar haddii la marka waa aayaadkii lasoo dejiyey waidaa tutlaa calayhim gaalada haddii lagu akhriyo aayaatuna aayaadkeena qur-aanka ah bayinaatin aayaadkaas ayagoo cadcad oo wax shaki iyo shubaa'isa ku jirin qaaluu waxay leeyihiin maa haadaa midkan ma ahan ilaa rajulu nin moogiya waa nebiga ka wadaan yuriidu doonaya an yasuddakum inuu idinka leexiyo idinka jeediyo camaa wixii kaana yacbudu aabaa'ukum wixii aabayaalkiin caabudayeen buu idinka jeedinay oo aabayaalkood maxay caabudaynahayeen alaab iyo balaaya caabudayeen qaaluu waxay leeyihiin markii qur-aanka lagu akhriyo aayaadka maa haadaa midkan ma ahan rasuulkay ka wadaan ilaa rajulu nin moogiya wax kale ma ahan ninkaasoo yuriidu doonaya an yasuddakum inuu idinka jeediyo camaa kaana yacbudu aabaa'ukum aabayaalka wixii caabudi jireen diintii aabaha oo ayagu ay u haystaan xaq inay tahay bay leeyihiin inuu idinka jeediyo rabaan waxaan uu la yimidna marka baadil ay u arkaan wa qaaluu waxay kaloo yidhaahdeen maa haadaa midkan ma ahan ilaa ifkun muftaran oo qur-aan rasuulka horta waxay ku sheegeen rajul doonaya inuu dhaqankii waalidkood ka jeediyo qur-aanku la yimidna wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa haadaa qur-aankaanu ma ahan ilaa ifkun waa been muftaran la abuurtay وأصادر الأولين اقتطبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة ما هذا إلا إفق وبين إلى القرآن مفترا معبورتي وقال الذين كفروا كوي قال بوحي إرادين للحق وحي كي إرادين لما جاءهم أيم إن هذا ما هذا متكال معهم إلا سحر مبين وأسقل عدبين وحق أيم oo rasuulkii la yimid rasuulkii laftigiisii bay ku sheegay wa qaala alladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lilxaqi xaqii waxay ka yidhaahdeen lamaa jaa'ahum xaqi markuu u yimid in haadaa maa haadaa midkaan ma ahan ilaa sixrun mubiin sixir cad waa yidhaahdeen fal cadu loo jeedo wamaa aataynaahum ilaahay wuxuu yidhi ma siinin kuwa quraysha min kutubin kutub masiinan uma soo dejin yadrusuunaha ay akhristaan hadda ka hor looma soo dejin wamaa arsalnaa ilayhim umana soo dirin qablaka adiga ka horta nabi maxamed oo min nadiirin rasuul u diga maxay yidhaahdeen marka waxba ma kala ogan dad risaala soo gaartay uma aham wamaa aataynaahum ma aanan siino uma soo dejin min kutubin kutub uma soo dejin carabta yadrusuunaha ay daraaseeyaan oo akhristaan looma soo dejin qur-aanka ka hor wamaa arsalnaa ilayhim ayaga carabta uma soo dirin qablaka adiga kaa horta nabi maxamedow min nadiiri nebi u diga mar haddaan kitaabna loo soo dejin rasuulna loo soo dirin awalna idhihi jireen annaga haddii kitaab naloo soo dejiyo rasuulna naloo soo diro waxaan noqonaynaa dad fiican aawe ballanka baxa wa kadaba waa beeniyeen alladiina kuwa min qablihim ayaga ka horreeyey ummadihii ka horreeyey ayaguba markii rususha ula yimaadeen kutubta iyo maaragtay mucjizaadka waa beeniyeen wa kadaba alladiina min qablihim qurayshan dadkii ka horreeyey ayaguba rusushii beeniyeen wamaa balaguu qurayshi ma gaarin micshaara maa aataynaahum dadkaas hore ummadahaas hore wixii la siiyey oo awood iyo farsamo iyo cumri dheeri iyo dhulka ay saameeyeen wa camaruha aktara mimaa camaruha wa aathaaru alarda معشار ما آتينا يعني عشر طبعاً مرك الله له هل مال هل مال حتى مجهد عشر كوات طبعاً مال مرك شيء على قد يقول هل مال كم إذا مجهد ما خلاص كبداب عشر ما حغير المرك ما نص إيا ثلث إيا ثلثان منا ما وطبعاً مرك الله له هل مال كم إذا وما بلغوا ما إسن جارين قريشي معشار ما آتيناهم كواس هراء وما لا صلوا له على جهم بيد بيني وإلا سيقوي إيه مارتي حب إيه مارتي عمر داري عشر قدر لما سيني طبعا مكلوا لقى مال فكذبوا الرسولي الرسول شهدنا وابيني فكيف سيبوا هذا فكيف سيبوا كان هذا نكيري إن كريتان كي يسأل مغضي أقاب كي يوحى الغر لدي وأستد الله تلقى الأمر وعن صواب مرنا دكار ما ربدا أو الله قهد لي أمدي هار إن أمدان كان عمر الإرايان كان حوق بدنايان يعني ما رتي حوق يوحى كسر وقب بدنايان فكذبوا الرسولين رسول شيء رأيه بينيان ayagoo aan tabar lahayn oo dadkii hore aan wax gaarin fa kayfa sidaa uu kaana ahaday nakiri yani inkari waqa amawjahu sidoo loo talgalo dhacay wallahi